بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا أخونا الحبيب أستاذ سريان كريستيان. سلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. وشكرا للأستاذة المحبة، وبحييها فعلا على حواراتها بصفة عامة، لأني أنا دخلت يعني بسبب الأستاذ الأخطل دخلت متأخر شوية، دخلت طبعا قبل الميعاد بتاعي، لكن أقصد متأخر على النقاش اللي كانت بتديره. وأما الأستاذ الأخطل فدي هقولها بعدين. تحية وسلام إلى كل الأحبة الأدمن الموجودين اللي منورين في الروم، الأستاذ سريان كريستيان، أستاذة المحبة 10، أستاذنا وحيد 13، الأستاذة فرحة 1، والأستاذ سام 30. عايزين نعمل محاضرة في الأرقام بتاعة الأدمنية دي. على فكرة أستاذ روماني 22، أستاذ برمودة 11، أستاذ الصراحة راحة، أستاذ محب 1، أستاذ المفتي ذاك يا أستاذنا، وأستاذنا المفتري أنا، أستاذتنا العزيزة جلوري توجد 1956 1، والأستاذ أرساني 13. وتحية ومحبة وإعزاز من كل القلب للإخوة اليوزرز، يوزر ربنا يبارك حياتكم. أستاذ الأخطل أنا مش عارف أشكرك ولا أتعارك وياك لأنك اقترحت هذه المحاضرة، اللي في الحقيقة لأني حاولت أو بذلت الجهد يعني إني أتبحر فيما لم يذكر من قبل عن الإسراء والمعراج وأجمع هذا الموضوع، فكانت النتيجة إن أنا من ساعة المحاضرة اللي فاتت لحد قبل المحاضرة دي بدقائق وأنا بجهز في المحاضرة دي. ربنا يبارك حياتك وأشكرك على إعطائنا الفرصة دي للقراية والسهر. ازيك يا أمل؟ الإسراء والمعراج، أهم اكتشاف هنكتشفه النهاردة كعادة المسلمين دائما إنه ما فيش عندهم أي استقرار على أي شيء. لا يا أستاذي الفاضل اللي بعتلي البي إم، أستاذ أفا أندراوس بيسألني بيقول لي عيد ميلادك النهاردة، فما هواش النهاردة، النهاردة عيد ميلاد ابني فعلا يعني 25 يوليو ده عيد ميلاد ابني. كل سنة وانتم جميعا طيبين. أنا عيد ميلادي في ديسمبر 5 ديسمبر، عيد ميلادي بالجسد، عيد ميلادي بالمعمودية كان يوم سبت إقامة لعازر. وأجمل شيء أو أجمل عبارة سمعتها في هذا العيد، عيد المعمودية، من أحد الآباء الأعزاء في مصر، قال لي بعد أن أنتم فعلا تمجد السيد و أنعم بهذه النعمة، نعمة الميلاد الفوقاني في سبت إقامة لعازر، بعد أن كان فعلا الكاروز قد أنتن في ذلك المستنقع لمسافة طويلة يعني لسنين طويلة جدا يعني. ربنا يبارككم، كل سنة وانتم طيبين على العموم. رحلة الإسراء والمعراج ما هي ولماذا وما هي نتائجها وعلى ما تدل وماذا تم فيها بالضبط، وهل هي واقع وهل هي خيال مريض لنبي مدعي النبوة، ولا هي إثبات بأن هناك عقولا لا تريد أن تفهم مع سبق الإصرار والترصد. من بداية الرحلة، من أسبابها، أسباب الرحلة تثبت أن محمد لم يكن نبيا، ولا كانت هذه المسألة إلا سلم أراد أن يصعد إلى سدة الحكم والملك وإثبات ذات ضعيفة لا تقدر على أن تقف بدون أن تكون كاذبة ومريضة نفسيا. أهل السيرة بيقولوا إنه الإسراء كانت مكافأة أو ترضية أو نوع من تطييب الخاطر لمحمد بعد ما أهانته قريش وأهانه كل من لجأ إليه خارج قريش، مكافأة ربانية كما يقولون، مكافأة على ما لاقاه النبي من أفراح وأحزان. يعني أنا أعرف أن الإنسان ياخد مكافأة على أحزانه وتحمله وصبره، ولكن الأفراح ياخد مكافأة على الأفراح إزاي؟ يعني ما نش فاهم، إنما ده يعني يتمشى مع العناوين الإسلامية اللي دايما فيها الشيء والضد. بيدعوا إنه كان محصور لمدة 3 سنوات في شعب أبي طالب، أدي حزن من الأحزان، لاقى فيه ما لاقى من الجوع والحرمان، وبعد فقد عمه أبو طالب وزوجته خديجة وخيبة الأمل في الطائف ما لاقاه من أهل ثقيف في الطائف من إهانة. ولذلك هذه القصة بالذات لازم أقولها، ما تم على يد أهل الطائف بالنسبة لمحمد، لأن فيها إثبات إن المؤرخين المسلمين بيضيفوا ويكذبوا ويضعوا هالات لا يدركوا معناها، دلالات لا تدل على أن محمد مجرد نبي، تدل على نقيضين غريبين جدا، إن محمد أحط من أن يكون إنسان طبيعي عادي وأعلى من أن يكون إنسان في نفس الوقت، يعني وضاعة وارتفاع في آن واحد في شخص واحد، حتى ديت فيها النقيض والنقيض الآخر. إزاي؟ كان بيعرض نفسه على قبائل العرب، معروف أن الذي يسعى إلى القبائل أيا كان موقعها في طلب النصرة يكون إنسان له حق مهضوم، فإن كان نبيا فلا داعي له أن يطلب المعونة من الآخرين، يطلب المعونة من الذي بعثه نبيا من الإله. لكن محمد كان بيطوف على القبائل ليه؟ لماذا يترك رب البيت الذي هو مقيم بجواره ويسأل زعماء القبائل النصرة؟ نصرة مين بالضبط؟ نصرته أم نصرة الإله؟ لنرى عبارة بليغة جدا عن الزهري بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم. مفروض أن يعرض الإيمان أو يعرض رسالته ما لديه، ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه. ما هذا؟ يعني لم يكن يدعوهم إلى إيمان أبدا، يأووه ويمنعوه، ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذاك، ومن كره لم أكرهه. هذا الرجل الذي هاجم كل بعيد وقريب بعد ذلك، أكلهم أكل، زي ما قال بالضبط زعيم عشيرة بني كلاب لما قال لمحمد لو إحنا ناصرناك وظهرت على قومك يبقى لينا الولاية من بعدك، ما احنا نبقى شركة بقى. فقال لهم لا يفعل الله ما يريد فطردوه، لكن رئيسهم قال انه لو اخذت ذلك الولد لأكلت به العرب اكلا. مفيش اي اشارة لا لإيمان ولا دعوة ولا نبوة هنا، الدعوة كانت لأكل العرب لعقد شراكة قتال، شغل عصابات يعني. المهم ان محمد بيستكمل انما اريد ان تحرزوني مما يراد بي من القتل. اذا انت لا تثق في الهك، أنت أول من كفر بالله، أول إنسان كفر بالله اللي هو بينادي به كان محمد في هذه الدعوة. لم يأتي أحدا من تلك القبائل إلا قال قوم الرجل أعلم به، يعني شكين فيه، أنت جاي لنا ليه؟ عملت ايه هناك؟ ما هي الجريرة التي يريد قومك ان يقتلوك عليها؟ اترون ان رجلا يصلحنا وقد افسد قومه ولفظوه؟ عدم ثقة في هذه الشخصية، الانسان اللي اتلف قومه وخلاهم طردوه أو ألجأوا إلى أن يسأل النصرة، هل هذا الإنسان نأتمنه؟ ده كان موقف القبائل. انتهت الرواية ديت بأنه كان في الطائف وراح يدعوهم إلى المناصرة، فدخل على الزعماء الكبار ثلاثة نفر هم سادة ثقيف يومئذ، إخوات، ثلاثة إخوة، عبد ياليل بن عمرو وحبيب بن عمرو ومسعود بن عمرو. لنرى ماذا قالوا عن أشرف الخالق، عن هذا الإنسان الذي يدعي إن هو أشرف قومه بالكذب، وكلنا يعلم هذه الحقيقة. أول واحد قال له أسرق أستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. هل هناك تكذيب أكثر من أقوى وأكثر من هذا؟ الراجل بيقول له ده أنا روح أسرق سترة الكعبة لو كان الله بعثك يا كذاب. ده واحد. التاني قال له أعجز على الله أن يرسل غيرك، ما لقاش الا انت يا محمد، احنا عارفينك، عارفين اصلك ومن اين اتيت وابن من وما شأنك. الثالث قال له كلمة جميلة قوي في الحقيقة، عجبتني يعني. بيقول له انا ما اتكلمش معاك، لانك لو كنت نبي فانا رجل عادي اقل من ان اخاطب نبيا يكلمه الله، وان كنت كذاب فانت احقر من ان اتكلم معك. ده كان موقف سادة الطائف، ثم اقاموا له ما يسمى في العسكرية المصرية بالتشريفة. الناس اترصوا صفين قصاد بعض، ومحمد ماشي وهاتك يا ضرب بالحجارة. مش رجموه، مش قتلوه، لا، كانت الحجارة كلها مسددة الى رجله الى اقدامه، وكأنهم يقولون يعني الطريق اللي انت ماشي فيه لا يستحق الا ان يحطم. دخل حائط يعني بستان عنب يستخبى فيه، فلقى عبد هناك. العبد جاب له شوية عنب ياكلهم وعطف عليه. بعد ما اكل العنب افتكر فجأة ان هو نبي، فبيسأل الولد بيقول له انت منين ومش عارف ايه والكلام دوت. يعني في النهاية الولد طلع مسيحي، فبيقول له انت منين، قال له من نينوى، قال له يا بلد يونس. طبعا هذه الكلمة في حد ذاتها تنسف الموقف، لان هذا العبد لو كان مسيحيا فما فيش حد عنده اسمه يونس، اسمه يونان النبي. فقال له انت تعرف يونس؟ قال له طبعا ده اخي. اخوك ازاي؟ قال له ما انا نبي. فتقول الرواية الاسلامية ان العبد نزل على رجلين محمد وهي تدمي، وقعد يبوس فيها ويقبلها. هذا الموقف في حد ذاته ما دلالته؟ يعني هذا الافتراء، هل سيسجد العبد المسيحي ويقبل قدم انسان؟ يسجد ويقبل قدمه. وبعدين اصحاب البستان ندهوله قالوا له انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم ده راجل صادق وقال لي على نبي عندنا اسمه يونس. فقالوا له يعني اوعى، احسن يطلعك من دينك انت كمان. هذه الرحلة كانت هي السبب في الاسراء والمعراج، السبب المباشر. ولكن هنا نفاجأ بشيء آخر. محمد لا يستطيع أن يدخل مكة، النبي. هل يعقل هذا؟ بتقول القصة إنه على لسان علي ابن إبراهيم ابن هاشم الرسول عايز يدخل مكة معتمرا. هل يدل هذا على ان محمد كان مطرود تماما من مكة؟ يعني كونه هو يخش معتمرا او يخش حجا او يخش اي شيء، ما هي بلده. لكن ما معنى انه يريد ان يدخل مكة معتمرا؟ هل كان محمد يقيم خارج مكة بصفة عامة مطرود يعني مهاجر؟ لم تكن الهجرة قد بدأت بعد. ولكن ما يهمني في الامر انه خايف يدخل مكة. وصل به الامر اللي كانوا بيقولوا ان الله بيحميه في مكة من ابو جهل، بانه حول جبريل ظهر شكل جمل مش عارف شكله ايه هياكله. ومرة اخرى كان جبريل بيعمل حفرة من النار بينه وبين اللي عايزين يضربوه، يعني اللي هي المسائل اللي بتاعت العصمة الالهية لمحمد. فلماذا لا يستطيع ان يدخل مكة؟ انا في اعتقادي ان هذه في حكاية بعد ما دخل مكة اثبت المؤرخون المسلمون بهذا التلفيق كيف ان محمد كان انسانا جاحدا، كيف كان انسانا غدارا. لماذا؟ اول شيء بعت لواحد كان معاه زيد، على فكرة في المشوار بتاعه ده زيد ابن حارثة اياه، فبعت زيد الى احد المسلمين في مكة رجل من قريش كان قد اسلم سرا، فقال له، بيقول لهذا الرجل اللي اسلم سرا: ائت الاخنس ابن شريق فقل له ان محمد يسألك ان تجيره حتى يطوف ويسعى فانه معتمر. اين الروايات التي تقول ان محمد كان بيقرا القران وهو بيطوف الكعبه وكانوا عايزين مش عارف مين يضربه بحجر في دماغه وهو بيطوف، وطلع له جبريل عمل مش عارف ايه بيستجير، عايز واحد يجيره يضمنه كفيل، كان يريد كفيلا. فقال الأخنس: إني لست من قريش، ما أقدرش أجيره، أنا مش من البلد، أجيره إزاي؟ ده أول واحد. فرجع الرسول إلى محمد فقال له طيب روح لسهيل بن عمرو واسأله، قل له محمد عايزك تجيره عشان أطوف بالبيت وأسعى. فرجع الراجل برضو مرضيش يجيره، قال: لا أفعل. في الآخر لقى واحد، لا إنسان ليس مسلما بعد، وهو مطعم ابن عدي. هذا الإنسان هو الذي تطوع بعد أن تنصل من محمد أهله المسلمون، قال له: روح خلي مطعم يجرني. فأجاره الرجل، فمطعم بيقول له: هو محمد فين؟ فكره أن يخبره بموضعه اللي هو المرسال، يعني هو مش كره، هو خاف. الراجل قال له: انا اجيره، وطلب من قومه ان هم يحملوا السلاح ويستعدوا ويكونوا في حماية محمد، كانوا محاوطين الكعبة بدون ان يدري احد. فلما دخل محمد اهل قريش قالوا: هو ده داخل ليه دوت؟ احنا مش عايزين نشوف وشه. فقال لهم: أنا أجرته. هذا الإنسان عرض حياته للخطر وكرامته، لأن يجوز أن يقول له أهل مكة: لا نقبل إنك تجيره، وهذه إهانة وقد تسيل فيها دماء. وتحمل الرجل هذا العمل وسألوه، قالوا له: طيب أنت أجرته يعني كده، يعني محبة ولا صدقت، يعني تركت دين أبائك وبقيت مسلم؟ قال لهم: لا، أنا أجرته فقط. فقالوا له: وإحنا ما نقدرش يعني نقف قدامك في دية، اتفقنا. تتجلى خسة محمد في إن أول ما لف حوالين الكعبة وخلص اللي هيعمله أخذ الراجل على جنب بعيد طبعا وقال له رد علي جواري، خلاص أنا مش عايزك في حاجة. الراجل استغرب ليه، قال له وفيها ايه يعني ما عليك انك تقيم في جواري، انك تفضل تحت حمايتي؟ فماذا كان رد محمد؟ تخيلوا الوقاحة، اكره ان اقيم في جوار مشرك. لا مؤمن يا ولد، مؤمن، اكره ان اقيم في جوار مشرك، بقى بذمتكم هل حيقبل الرجل مطعم هذا الرد ولا كان حيطير رقبته؟ انا لست ادري هذه القصة حدثت ولا كذب، هل هي لتدعيم اهلية الاسلام كدين ولا هي قصة يعني حصلت حقيقة؟ لا ادري. ده كان بداية سبب الإسراء والمعراج، هذه المواقف التي كان محمد موحولا فيها كما تقول الروايات بالطبع. أسوق ما قيل عن البراق شيء أعجب من أن يكون خيال، ليس خيالا علميا ولكن خيال مريض وتافه. هل ينكر المسلمون في هذه الأيام على رسام الدنمارك إن مصور محمد؟ هل حقيقة يا إخوة لدى الإسلام ممنوع تصوير الأنبياء؟ هل تمت مقاطعة فيلم المسيح في مصر بسبب انه يصور عيسى؟ هل هذا لا يليق بنبي؟ في الحقيقة محمد تم تصويره بدل المرة مئات المرات، وصوره تملأ العالم، وهذا ما سنثبته في هذا البحث اللي هنزل لكم السايت بتاعه في نهاية المحاضرة. يقول البحث انه يشهد تطور فن الكتاب في العالم الاسلامي شيوع تصوير الانبياء. هذا العمل عمل اسلامي، البحث ده اسلامي، يعني اللي هيتابع الرابط هيعرف اساسه منين. والرسل صحيح ان الصور الدينية بقيت بعيدة عن المساجد، يقول البحث، ولم تدخل قط إلى أي نسخة من نسخ القرآن المزوقة، إلا أنها ملأت الكتب التاريخية وانتشرت في القصص الدينية والدواوين الشعرية التي أنجزت بطلب من كبار الحكام والوجهاء. معنى ذلك انه اذا اراد الحاكم انه يصور نبي يصور نبي، ولتذهب شعائر الاسلام الى جهنم مكانها الحقيقي. لقد تم تصوير محمد في صور تصور رحلة الاسراء والمعراج باعتبارها المعجزة الكبرى. كيف؟ يقول انه على مدى قرون من الزمان تناوب الرسامون تصوير صعود الرسول من مكة الى بيت المقدس وانتقاله في السماوات، حيث شهد بعينه اعظم الايات، بما يمكننا من الحديث عن تقليد تشكيلي مميز يستمد مادته من ادب المعراج. ما يهمني في هذا الموضوع سورة البراق كيف تصورها المسلمون من روايات محمد. ما هو البراق؟ قرأت في هذا الأسبوع انه خجلا من الكلام اللي بنقوله انه طلع على جحش وطلع على حمار الى السماء وكده، انهم قالوا ان البراق عبارة عن ماكينة ذات محرك. ده اخر ما توصل اليه الاعجاز العلمي الاسلامي، ان اللي يعمل العمايل دي ليس سوى ماكينة تتحرك بسرعة اسرع من الصوت والضوء. لكن انا هاخد البراق كما صوره الرسامون المسلمون انفسهم لكي نعرف على اي كائن كان محمد يركب، واي مسخرة تصور هذه الرحلة الكاذبة. ابن اسحاق بيقول جاء جبريل رسول الله، جاء يعني معناها احضر، هنا مش معناها جه. جاء جبريل رسول الله على، لا جاء هنا معناها حضر فعلا، على فرس ابلق. ادي اول تصوير للبراق، فرس ابلق. ويخبرنا ابن هشام عن ابن مسعود ان هذا الفرس الابلق هو البراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الانبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها. يعني النطة الواحدة منها تجيب اقصى مدى عينيها تشوفه. ويتحدث الحسن عن دابة بيضاء بين البغل والحمار. في فخذيه جناحان، شوفوا الكائن العجيب ده، يحفز بهما رجليه، بالجناحين بيحفز. عارفين الراجل اللي بيركب الحصان في السباقات والحاجات دي بيبقى ماسك في ايده مش عصايا، هي عصايا لكن متنجدة من بره بالجلد، ويغمس بيها الحصان كده على رجله ضربات خفيفة يقوم يجري. فهنا الجناحان يحفز بهما رجليه، يعني يدوبك الجناحين يخبطوا على رجليه بدل ما محمد يتعب نفسه ويمسك البتاع الجلد دي يضرب بيها البراق. والبراق فيما خرجه الآجري عن أبي سعيد الخدري هو أشبه الدواب بالبغل، له أذنان يضطربان، يعني بيتحركوا حركات سريعة، تقع يداه عند منتهى بصره. وأثبتت دراسات أدب المعراج إنه لها خد كخد الإنسان وعرف كالفرس وقوائم كالإبل وذنب كالبقر. يقول الثعلبي هذا الكلام. والنيسابوري بيقول وجهها وجه إنسان وخدها خد الفرس وعرفها من لؤلؤ مصموط وأذناها زبرجدتان خضراوان، يعني ودانه جوهرتين من الزبرجد، وعينان مثل كوكب الزهرة يتوقدان مثل النجمين. منظومة الخلق طويلة اليدين والرجلين لها نفس كنفس الآدميين، تسمع الكلام وتفهمه. وفي نص ينسب إلى ابن عباس هي دابة لا شبه لها في الدواب فوق الحمار ودون البغل، أبيض الوجه. نلاحظ هنا كلمة إنها دابة أبيض الوجه، اتكررت عبارة الصفة المذكرة دي أكثر من مرة، أبيض يعني دابة أبيض، بما يفيد إنها ذكر. يعني جسدها كجسد الفرس وهي من أحسن دواب الدنيا وما فيها. عرفها من اللؤلؤ الأبيض، وزنبها كان من شوية كزنب البقر، لكن هنا ابن عباس بيقول زنبها كزنب البعير، وهو من العنبر، الديل بتاع البراق من العنبر الأشهب الأبيض يعني، ورأسها ياقوت أحمر، طويلة اليدين والرجلين، مدورة الحوافر، عليها سرج من الذهب الأحمر، وركابها زمرد أخضر، ولجامها من فضة بيضاء، عيناها مثل الكوكب، جسدها له شعاع كشعاع الشمس، شهباء بلقاء محجلة سلاسل، يعني تلات رجلين فيهم لون أبيض من تحت، مطلوقة اليمين، عليها جلال نور مرصع بالدر والجوهر. وبعد كل الوصف ده، بعد كل الوصف ده لا يقدر أن يصفها أحد إلا الله عز وجل. ثم نأتي بعد صورة هذه الدابة إلى صورة محمد. أقدم ما وصلنا من صور للنبي وهو يركب البراق منمنمة، لوحة يعني نوع من اللوحات يعني باختصار، في مخطوط لكتاب اسمه جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الهمداني في تبريز بإيران، وهذا الكتاب محفوظ في مكتبة أدنبرج في إنجلترا. تحتل الصورة جزءا من ظهر الورقة 55 من المخطوطة، وتظهر النبي، تظهر النبي أمام ملاكين وسط حقل أخضر، صور وفقا للأسلوب الصيني، ويظهر البراق في شكل غريب، فهو هنا ذو رأس آدمي، الأول كان وجهه مثل وجه الفرس، دلوقتي آدمي، وجه آدمي في المقدمة ووجه آدمي في المؤخرة، يعني البراق بوشين، وش ورا ووش قدام. هذا الخلفي، الوش الخلفي يخرج من ديله، من ديل البراق، وبعدين يقول الرجل كاتب البحث يضع يده في منتهى طرفه كما قال الحسن، ولهذه الناقة، هنا أصبحت المسألة مسألة ناقة، كنا بنتكلم على دابة بلقاء، على فرس، على شيء دون البغل والحمار، أصبحت هنا ناقة عجيبة لها أربعة قوائم وثماني أيدي، ذا البراق، وتمسك بيديها الأماميتين كتابا، وبيديها الخلفيتين سيفا مسلولا، الرجل بيقول لا نجد تفسيرا لهذا التصوير. لا، أنا أجد تفسيرا لهذا التصوير، أنا شخصيا أجد تفسير، الكتاب والسيف، يعني اسلم وإلا فرقتك طايرة، ملهاش تفسير تاني غير كده. تفسير إيه؟ هي لها تفسير غير كده؟ الكتاب المجلد هو إيه؟ القرآن، والسيف هو السيف اللي احنا بقى عارفينه يعني. يعني جسدوا هذا البراق، فاضل يكتبوا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهينا على كده. وينحني الرسول في هذه الصورة ويمد يمينه في اتجاه الملاك الذي يقترب منه حاملا إناء ذهبا. طبعا معروف انه جبريل اداله يشرب مية او لبن او خمر، فشرب اللبن فقال له انت على الفطرة. ده تصوير للبراق ولمحمد. اما زعلانين ليه لما الناس رسمت محمد في الدنمارك؟ على الاقل الناس رسمته في الدنمارك ليس في هذه الصورة التافهة، رسموه في صور حقيقية وهو في وسط النساء، هل ينكر أحد ذلك؟ رسموه وهو يمسك بالخنجر ويقتل، رسموه وهو يغتصب طفل ولا طفلة، هل هذه ليست حقائق؟ يعني أنتم موافقين على هذا التهريج وزعلانين من الراجل اللي رسم صور حقيقية تدل على سيرة حقيقية لمسوها الناس إلى الآن يلمسونها. أما منمنمة جامع التواريخ فهي ليست الصورة الوحيدة، لأن مكتبة توب كابي، توب كابي كلمة واحدة توب كابي، في اسطنبول تحتفظ بمجموعة من ثماني منمنمات صور يعني استثنائية تجسد بعضا من محطات الرسول في رحلته العجائبية. بعد ذلك نجد اعتبارا من القرن الخمستاشر تتحول صورة الرسول على البراق إلى نموذج إيكونوغرافي، يعني أيقونة، تصوير أيقوني زي اللي احنا بنرسمه في الكنائس والحاجات دي، ويعيروننا به دائما ما يعاني منه المسلم يسقطه على الآخرين. ولكن مع الأسف الجهلاء من المسلمين والشيوخ يغمضوا عينهم عن المرض اللي فيهم، كما قال رب المجد لابد أن يخرجوا الخشب اللي في عينهم قبل أن يخرجوا القذى من عيون الآخرين. بيقول الراجل إنه يمتطي محمد على في هذه الصور اللي موجودة في اسطنبول، وأيضا في مكتبة باريس الوطنية، يمتطي محمد البراق في رحلته ومعه جبريل، صوروا كمان جبريل هنا في المرة دي. الصور بقى، يحل محمد في القدس، هذه صورة، يدخل المسجد الأقصى، هذه صورة، يطير من سماء إلى سماء، كل دي صور، حتى يصل إلى السماء السابعة فيستقبله إبراهيم الخليل. ثم بعد ذلك يرفع الرسول إلى سدرة المنتهى بصورة، يلتقي بكبار الملائكة قبل أن يبلغ العرش الإلهي، هذه صورة، يسجد أمام الخالق. هنا وصلنا إلى تصوير ليس محمدا فقط، ولكن تصوير محمد وهو يسجد أمام الله. هنا صورة مزدوجة تم تصوير الله نفسه فيها. محمد أمام باب الجنة. بعد ذلك نجد سورة لمحمد والبراق ينتظر ليعبر به إلى الفردوس بجناته المزهرة، سورة يعني تعبيرية كاملة، وسورة أيضا للبراق وهو ينتظر محمد لكي يقوده إلى جهنم. سورة أخرى للرسول فوق البراق وسط الملائكة، أحد الشعراء يسمى سعدي الشيرازي، واضح أنه من بلاد فارس أيضا، هذا الرجل سعدي الشيرازي كتب مجموعة من القصائد في رحلة الإسراء والمعراج، وكتب أول بيت فيها باللغة العربية وبقية الأبيات باللغة الإيرانية. البيت بيقول: كريم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم، لكن في هذه في هذا الديوان صور البراق تصوير يعني ما لبيل الكتاب باختصار. لحد كده اقدر اقول انه تم تصوير محمد، تم تصوير جبريل، تم تصوير البراق بكثافة، وتم تصوير الله أيضا في الفنون الإسلامية. فلماذا يشكو المسلمون من أن حد يصور محمد، ولماذا يهاجموا من يستخدمون الأيقونات في تصوير الإيمان الحقيقي؟ من أين جاءت فكرة البراق؟ من أين جاءت فكرة البراق؟ قبل كده تحدثنا عن الإسراء والمعراج في الأدب الفارسي في الزرادشتية، وعرفنا إنه زرادشت طلع فوق وفي واحد تاني بعتوه فوق والكلام ده كله. هنا أضيف إنه محمد سرق أيضا مثل هذه القصص عن أنبياء ورسل حقيقيين في التوراة والعهد القديم وأيضا في العهد الجديد. على سبيل المثال، هناك كتب تسمى بالكتب الكاذبة، أناجيل كاذبة، وأيضا روايات شعبية يهودية ومسيحية كاذبة لم يقبلها المسيحيون ولا اليهود أنفسهم، ولكن كانت تدور في الأدب الشعبي زي حواديت. يعني كتاب اسمه عهد إبراهيم، هذا الكتاب يهودي شعبي، كان بيحكي ان إبراهيم نزل رئيس الملائكة ميخائيل واخده في عربة كاروبية ورفعه في اثير السماء، واتى به وبستين ملاكا من الملائكة على السحاب، وان إبراهيم اتفسح واتفرج على كل المسكونة في هذه المركبة. ايضا كلمة براق في حد ذاتها مشتقة ايضا من كلمة باراق. كلمة باراق في اليهودية معناها البرق، فمن هنا كان اقتباس الاسم، يعني كنوع من البحث عن المصادر التي يمكن أن يكون قد أخذ منها محمد حكاياته اللي كان بيحكيها دي من الزرادشتية ومن الهنود ومن اليابانيين ومن الصينيين ومن الفراعنة ومن حكايات إبراهيم الشعبية، ودي الأقرب خاصة اقتراب كلمة باراك من كلمة براق. أيضا كتاب أخنوخ في الفصل 14 جاء ذكر أربعة أنهار وشجرة في السماء، وهنا نجد أيضا تقارب بين سدرة المنتهى، الشجرة اللي شافها محمد فوق، والأنهار اللي بتنبع من العرش الإلهي بتاعه والكلام ده يعني. لكن نلاحظ أن شجرة الحياة اللي ذكرها كتاب أخنوخ ارتفاعها 500 سنة، وهنا نلاحظ أن في قرابة بين الأرقام الخمسمائية اللي عمال يديها محمد بين كل سماء وسماء وبين كل مش عارف إيه وإيه، الأرقام الفلكية اللي بيعطيها ديت، ونحن نتساءل من أين أتى بها. أيضا كتاب في العهد الجديد اسمه رؤيا بولس ذكر أشياء من هذا القبيل، ودخلت فيها الحكايات بتاعت محمد، أشياء كتيرة من الممكن. أيضا في حكايات حقيقية طبعا في الكتاب المقدس، يعني معروف أن أخنوخ طلع، إيليا طلع، مركبات نارية وما إلى ذلك، في حكايات حقيقية. وكما يقول أحد البحاثة أنه طب إيه اللي يؤكد للناس أن المسائل ديت مش حقيقية، أو اللي يؤكد للناس أن اللي كتب في الكتاب المقدس ما هوش حقيقي. وبيسوق تشبيه عجبني جدا، بيقول انه مش معنى ان فيه فلوس مزيفة ان تبقى الفلوس الحقيقية ما نستخدمهاش. فهناك حكايات حقيقية بوحي الهي، وهناك حكايات من اللي اخذ منها محمد، لان اللي اخذ منه محمد لن يستطيع اصحاب الديانة الحقيقيون اللي هم مهتمين بالكتب الأصلية انهم يعرفوها او ياخدوها كمبادئ. يعني من الممكن ان هم يكونوا حتى في نوع من النهي عن استخدامها بصفة عامة. اسري بمحمد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. هل كان هناك مسجد اقصى في الوقت دوت؟ وما حكايته؟ وإذا كان محمد لم يعتبر، يعني الكعبة كانت هي الكعبة، لم يكن هناك مسجد حرام حتى في الكعبة، يعني البيت الحرام المسجد الحرام كان فيه، ما كانش فيه مسجد حرام أصلا، في بيت حرام ماشي، لكن مسجد حرام ما كانش فيه. فكيف كان هناك مسجد أقصى؟ وخاصة انه لم يبنى المسجد الأقصى الا في عهد عبد الملك بن مروان بعد 72 سنة من الهجرة، وبناؤه اصلا كان نوعا من تحطيم أسطورة الإسلام، لان الرجل قال لك يعني الكذبة بتاعة الحج لبيت المسجد الحرام، ما احنا دفنينه سوا، المملكة اللي خدها محمد وبني هاشم يعني ممثلا عن بني هاشم، طب ما احنا خدنا بني أمية ملك بملك، فايه المانع ان احنا نبني في فلسطين مسجد أقصى ونحج ليه؟ خاصة ان عبد الله بن الزبير كان منصب نفسه في الوقت دوت خليفة في ناحية الكعبة يعني. فبنى المسجد الأقصى بعد 72 سنة. أما الروايات التي جاءت بعد ذلك من البخاري يروي في صحيحه عن أبي ذر الغفاري: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى 40 سنة. فإذا نظرنا إلى إبراهيم اللي هو بنى الكعبة هو وإسماعيل، ونظرنا إلى مدينة القدس كلية اللي ما كانتش موجودة، القدس وجدت أيام داود وسليمان، فكيف كان هناك مسجد أقصى فين؟ وروايات كثيرة وكثيرة أعجبها حديث عن محمد نفسه بيقول: روى أحمد والحاكم والنسائي وصححه الحاكم عن ابن عمرو قال: قال رسول الله: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه 3 فأعطاه 2، وإني أرجو أن يكون قد أعطاه 3، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه. يعني سليمان قال له: يا رب عايز حكم يتمشى مع حكمك يعني، فأعطاه إياه. وملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه. وسأله: أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد اللي هو المسجد الحرام إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونرجو أن يكون الله قد أعطاه هذا. يدعي لسليمان أن يكون ربنا غفر له ذنبه، وكأن سليمان لم يخرج من بيته أبدا لكي يصلي في المسجد اللي بناه. يعني هذا التهريج والهجس الإسلامي كيف يعقل؟ مدينة القدس ليست موجودة، سليمان وداود لم يعاصروا إبراهيم، إبراهيم بنى الكعبة. طيب الكعبة مبنية حتى من قدام من أيام آدم كمان، والملائكة قالوا لآدم إن إحنا حجينا هذا البيت قبل ما أنت تتولد أو تتخلق 2000 سنة، وبعد كده 40 سنة بنى المسجد الأقصى إزاي؟ يعني كيف يتأتى لعقل أن يفقه هذا العمل؟ يعني ثم بعد ذلك صلى محمد في رحلة الإسراء والمعراج بالأنبياء، كيف صلى محمد بالأنبياء في هذه الرحلة؟ صلى بالأنبياء جماعة. ماذا كانت هذه الصلاة؟ شكلها ايه؟ هل هي الصلاة اللي كان بيصليها محمد بعد ما فرضت عليه الصلوات في رحلة الإسراء والمعراج، ولا فرضت الصلوات من هذه الرحلة؟ وكيف كان يصلي محمد قبل هذه الرحلة؟ وكيف صلى بالأنبياء وعلى أي مذهب وإزاي؟ نشوف مين اللي هيجاوب على هذه الفتوى ويرشح المسلمين في أكثر من موضع. الشيخ عطية صقر رحمه الله بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام ده كله ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت عن أنس أن النبي صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس 2، كما ثبت أنه صلى بالأنبياء إماما بعد صلاة 2. وأنكر حذيفة ابن اليمان صلاته عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس. الله، يعني صلى ولا ما صلاش؟ الرجل أنكر والرجل أثبت، صلى ولا ما صلاش؟ محتجا بأنه لو صلى فيه لكتب على المسلمين الصلاة فيه كما كتبت عليهم الصلاة في البيت العتيق، يبقى كانوا الناس يحجوا هنا ويحجوا هنا، لكن حرام يروح يحجوا هناك، بيحجوا في مكة بس، يبقى ما صلاش هناك. ويقول القسطلاني في كتاب المواهب اللدنية شرح الزرقاني: اختلف في هذه الصلاة التي صلاها الرسول. شوفوا الاختلاف جه فين، يعني الاولانيين اختلفوا هل صلى ولا ما صلاش، هذه واحدة. الثاني اختلف بقى هل هي صلاة فرض ولا نفل، نفل يعني زيادة، يعني ما هيش اصلية. يعني قال بعض العلماء إنها فرض، وقال البعض إنها نفل. طيب إذا افترضنا إنها فرض، فأي صلاة هي؟ ما هو الصلاة الفرض أصلها فيها 2 و3 و5 و4، فتبقى أي واحدة فيهم؟ إذا قلنا إنها فرض فأي صلاة هي؟ قال بعضهم الأقرب أنها الصبح، ويحتمل أن تكون العشاء، على أساس أنه يكون صلى بيهم قبل أو بعد الرحلة. يبقى الأول صلى ولا ما صلاش فيها خلاف، إذا صلى صلى نفل ولا فرض فيها خلاف، دلوقتي العشاء ولا الصبح فيها خلاف. وقال رواة الحديث إنه صلاها بعد صلاة العشاء، والاحتمالان كما قال الشامي ليس بشيء. كلام ده ما يهمناش، لا يهمنا، ما يهمناش. إزاي يا شامي؟ الراجل صلى بالأنبياء، ده أعظم حدث في تاريخ البشرية والديانات إنه صلى بالأنبياء، ما يهمناش إزاي يا راجل، ده أهم نقطة في الموضوع، مش هو الخاتم وهو الإمام وهو الشفيع وهو الزعيم، كيف كيف إن ده ما يهمناش؟ صلى وخلاص يعني؟ أول صلاة صلاها النبي من الخمس كانت صلاة الظهر في مكة، متفق عليها. إذن تعتبر هذه الصلاة اللي صلاها مع الأنبياء يعني من النفل المطلق، أو من الصلاة التي كانت مفروضة على النبي قبل الإسراء. طب يا شكلها إيه اللي قبل الإسراء دي؟ أتحدى يكون في شيخ عارف شكلها إيه اللي كانت قبل الإسراء، كان بيصلي إزاي، بيصلي يقول إيه. ويجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس ركعتين تحية للمسجد، صلاهما وحده بدون الأنبياء، ثم التي صلاها بالأنبياء فهي نافلة من صلاة الليل، وكانت مشروعة له صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات، شوفوا التهريج، يعني أنه وجد الأنبياء يصلون عندما دخل المسجد، الأنبياء كانوا بيصلوا. يعني مثلا كان عيسى بيقول أبانا الذي في السماوات، وموسى كان بيقول إيه، وإبراهيم كان بيقول إيه، ونوح كان بيقول إيه، وآدم كان بيقول إيه، كل نبي بقى بيصلي. طب بيصلوا من غير إمام؟ بيصلوا كل واحد لوحده؟ بيصلوا ساجدين ولا واقفين ولا راكعين، متجهين لأي جهة، كلام بيتحدف حدف من شيوخ الإسلام لا أصل له إلا إن الشيخ منهم يأكل الفتة ويقعد ويفنن، ينقي كلمة ويكون عليها كتاب. نهاية بيقول شيخنا عطية صقر: مثل هذه الروايات لا ينبغي التعويل عليها في صورتها الجزئية بعد أن كرم الله رسوله. الله، ايه علاقة هذه العبارة بالموضوع؟ لا يعول على هذه الروايات بعد أن كرم الله رسوله، ازاي يعني؟ يعني ايه معنى هذه العبارة؟ ايه ملهاش اي معنى. دي واحدة. وأخذ على الأنبياء الميثاق. أي ميثاق أخذه على الأنبياء؟ ثم يفجر الشيخ الدكتور عطية صقر اللي كان شيخ الأزهر والمفتي: أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوه، إن أدركوا رسول الله. أدركوه فين؟ فين؟ من من الأنبياء أدرك الرسول؟ يعني هذه العبارة أيضا يا شيخ عطية صقر، هو مات طبعا، هذه العبارة ما معناها؟ أخذ الله على الأنبياء الميثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به بمحمد. طيب هعتبر أنهم آمنوا به قبل أن يأتي محمد، ماشي، ما هو عيسى بشر به يعني، وكل الأنبياء كانوا جايين بيبشروا به. وأن ينصروه، ينصروا محمد بقى إزاي؟ كيف ينصرون محمد وهم أموات؟ كيف؟ في الحقيقة أنا حزين على هذا الرجل عطية صقر، باعتباره كان مفتيا وكان رئيس للأزهر، أن يكون بهذا الغباء والعمى كل ما يريده شيوخ الإسلام أن يقولوا للمسلم المغفل، وهذه ليست سبة، المغفل يعني لديه تغفيل يعني، ولكن ليس تغفيلا من عنده، تغفيل يعني فرض عليه فرضا، ده معنى كلمة مغفل، أن ينصر الرسول. أدي الفكرة يعني، إذا كان الأنبياء أمروا وأخذ عليهم الميثاق إن أدركوا الرسول أن يؤمنوا به وينصروه، طب أنت يا مسلم مؤمن به وتستطيع أن تنصره؟ أنت أولى من الأنبياء دولة اللي ماتوا بالنصر. ده الهدف من هذا الهراء كله. أنا شايف أنه الموضوع هيطول، ولذلك مسألة نفس الرحلة هتجاوز عنها لما سلم على إبراهيم وسلم على آدم وسلم على الناس دي، علشان أركز على نقطة وبعد كده نختتم هذه المحاضرة ونشوف حضراتكم ممكن يعني أستفيد من حضراتكم بإيه بما يسمح به الرب ويسمح به الوقت. الإسراء والمعراج هل كانوا بالروح أم بالجسد؟ باختصار شديد أثبت المسلمون بعد اختلاف الروايات إنها بالجسد والروح، على اعتبار إن البراق مش معقولة يعني جاله جبريل بالبراق وركب عليه بروحه. عيشة حاولت تبرر الموقف، أم هاني حاولت تبرر الموقف، ابن عباس، لكن هسيب الموضوع دوت على اساس انه نهاية ثبت انه بالجسد والروح. لكن اخر نص صفحة لازم أقرأها لحضراتكم عشان أختتم المحاضرة. أنا معنونها تخاريف، معنون هذه الجزئية بكلمة تخاريف. اشتمل الإسراء على دروس وعبر. ما هي الدروس والعبر؟ هي ما يأتي. أولا إثبات القدرة الإلهية، وكأن الله يريد أن يثبت قوته وقدرته بهذه الرحلة التي قام بها رسول كذاب في جنح الظلام. أول شيء من دروس الإسراء والمعراج والعبر بتاعة الإسراء والمعراج إثبات القدرة الإلهية. إلى هذه الدرجة وصل بكم عدم الثقة في إلهكم. ده إله، إله بلا قدرة محتاج يثبت قدرته، دي واحدة. ثانيا أن الإسراء والمعراج هو رسالة عامة، رسالة عامة لجميع الأمم. لماذا؟ لأنها وصلت بيت المقدس، وبيت المقدس كان فيها الأنبياء، والأنبياء كل واحد لقومه، وبناء على ذلك فهذا إثبات أن الإسلام لجميع الأمم. شكرا. ثالثا وإلى الأهم، الإسراء والمعراج دليل على أن الأرض كلها دولة إسلامية، يعني من حق المسلمين أن يحتلوا أي مكان، كل الأرض. ما علاقة هذا الدرس وهذه العبرة أن احنا ناخدها من الإسراء والمعراج؟ وأن الدولة الإسلامية ليس لها حدود تنتهي عندها. ليه بقى؟ نبي الإسلام ولد في مكة وأسري به إلى بيت المقدس وهاجر إلى المدينة وهاجر أصحابه إلى الحبشة. يبقى ده إثبات أن الأرض كلها أرض إسلام. أما الدليل الأعظم والدرس الأكبر على هذه الرحلة أنه في ذهابه إلى بيت المقدس الذي يقع في نطاق الإمبراطورية الرومانية، فإن ذلك إشارة إلى زوال تلك الإمبراطورية وضمها إلى رقعة الدولة الإسلامية، وقد تحقق ذلك مصداقا لقوله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ده باختصار يعني يعتبر مجهود سمح به الرب متواضع جدا، مقدرش اتكلم في الوقت الحالي اكتر من كده، ومقدرش اقول ان الموضوع اتوفى وفيت كل نقاطه، مستحيل، لان الرحلة بتاعة الاسراء والمعراج مسألة ضخمة جدا. نهاية اقول انه هذه الرحلة قال عنها انس بن مالك انها بدأت من بيت هند بنت ابي طالب ام هاني، وقال مالك بن صعصعة انها بدأت من الكعبة، وقالت عائشة إنها كانت في بيت الرسول، وقال الشيخ الشعراوي إياه إن جميع هذه الروايات صحيحة، بما يعني أن جميع هذه الروايات كاذبة. أشكر محبتكم، والوقت لا يسعنا إن احنا ناخد الموضوع ده، محتاج كتب تتكتب فيها، لكن نكتفي بهذا القدر. أشكر صبركم هذا الوقت الطويل، وأنا شايف أنه فيه مسلمين موجودين في الروم، يعني ناس عمالة تقول لي أنت الكذاب وأنت الحاجات كده مش عارف إيه. واحد اسمه مسلم معرفش كان من شوية لمحته، فياريت لو تكون المداخلات فيها يعني بعض النفحات الإسلامية نستفاد منهم ومن علمهم كمان ما يضيف إلى فكرنا من أسس تهدم عقيدة الإسلام على رؤوس رسول الإسلام. شكرا، ربي يبارككم، وتفضل يا أستاذ سريان كريستيان، المايك معك.